أيها الأحبة، يتحرج البعض من الإخوة عندما يحرم في أمور سهل الشرع فيها، فمن ذلك كثرة السؤال عن المخيط أو المحيط، وهذا لا أصل له، والرسول صلوات الله وسلامه عليه ما نهى عن شيء فيه مخيط ولا شيء محيط. المحيط يقصدون به لو تكون خرقة تلوى على الرجل ولا كذا يسمونه مخيط، أو كذلك لو أن إنسانا ربط هميان ولا كذا للنفقة أو كذا، ما ورد. كل هذا يا إخوان أمور ما سهل الشرع فيه، ولو أن الإنسان يأتي بقميصه اللي هو الثوب هذا مثلا فيجعله كالإزار ما ضرب شيء لو في مخيط، لأنك لم تلبسه على هيئة اللبس، ولو جيت على البشت هذا ما لك حق وأنت محرم تلبسه كحاله المعهودة، لكن لو قلبته وجعلت أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ما في شيء. فكلمة مخيط، مخيط أو محيط لا أصل لها، تلبس النعل وفيها مخيط، وتلبس الهميان وفيه مخيط، وقد يكون معك حقيبة تضعها على جنبك مهيئة بمخابي وخياطة وأقفال وغير ذلك، لا حرج في ذلك. وكذلك سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يجد الإنسان الإزار ما نلزمه يستدين من الناس، مثل شخص وجد قطعة نقول تكفيك إزار، مثلا الحلام عادة قطعتين، ما وجد إلا أن يستدين، فنقول الحمد لله رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل. كذلك يشددون بعض الإخوة في موضوع الكمر، هذا ما فيه إشكال، لا السبتة المعروفة بجميع أوصافها ولا الكمر المعهود هذا ما فيه حرج. كذلك قد ينسى المحرم فيلبس ثوبة أو فنيلة أو الباس، أو يغطي الرجل رأسه نسيانا أو جهلا، طالت المدة هم قصرت، لا حرج عليك، أزل منذ تبلغت أزل عنك الثوب هذا أو الغطاء هذا، ولا حرج عليك ولا فدية، تغير النعل بغيرها ما في مانع، تغير ثوبي الإحرام بغيرهما ما في مانع، تغسل ثياب الإحرام ما في مانع. يصيب المحرم أحيانا طيب قد يكون من غير قصد، هذا الطيب الذي تشمه من غير قصد لا حرج فيه، والطيب الذي تضعه ناسيا في ثوبك أو في جسمك بعد الإحرام، بعد الإحرام نقول اغسله ولا حرج عليه، هذا بعد الإحرام. المحرم قد ينام ويحتلم في نومه فيرى المني، نقول عليك غسل الجنابة فقط ولا حرج عليك وأمر خارج عن طاقتك. قال رأيت أني أجامع في نومي، نقول لا حرج عليك لأن هذا أمر خارج عن طاقتك واقع في نومك، فلا حرج عليك بذلك إطلاقا. كذلك لو قدر أن إنسان يصير فيه حكة شديدة في رأسه تؤذيه، ولا يرتاح إلا مع حلق الرأس ومحرم سواء بالحج أو بالعمرة، لا مانع أن يحلق رأسه عمدا، ولكن عليه الفدية. والفدية ترى أمره ميسر، الرسول صلى الله عليه وسلم يسرها، ولكن بعض من يفتي من الإخوة تشديد، كلش دم كلش دم. لا يا أخي، ما هو هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بكعب بن عجرة رضي الله عنه يتناثر القمل من رأسه، قال لعله آذاك هوام رأسك، يعني القمل. قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شات، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. الفدية على التأخير، هذه فدية التأخير، التخيير، فدية التخيير. لو قلم أظفاره عامدة، أو حلق رأسه عامدة، أو لبس ثوبا عامدا، أو تطيب عامدا، فنقول هذه الفدية الأنواع الثلاثة مخير بينها وأنت بالخيار. ومعلوم أن الإنسان لن يختار ذبح دم وعنده إطعام 6 مساكين. إطعام 6 مساكين ممكن 3 ريالات تطعمهم فيها، 3 ريالات ممكن تطعم 6 مساكين، تشتري بريال خبز ومعه شيء يؤدم به هذا الخبز بما تيسر، فتكون قد أطعمتهم. كذلك البعض من الإخوة يشتد به البراد، خصوصا إذا نام، فيتحرج من تغطية رأسه. ويا أخي غطي رأسك وعليك الفدية، اللهم لك الحمد، لا داعي أن تعذب نفسك وقد يتولد عليك مع السفر أمراض من آثار البرد. والأمر ولله الحمد ميسر، لا تشدد على نفسك وقد يسر الله لك، وما جاء عليك ولا على غيرك في الدين من حرج. غطي رأسك وتغطي غطاء كامل وعليك الفدية، لا يزعجك الدم، عندك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام ولو عند أهلك بعد العودة، أنت مخير بينها. أما من ناحية الساعة فلا حرج في أن يلبسها المحرم، ولا حرج في أن تدهن جسمك وأنت محرم بأنواع الدهون إلا شيء مطيب طيب واضح، مخلوط طيب واضح. ولا أظن، قد تكون له رائحة جيدة ولكنه ليس بطيب ولا يقال له طيب. الشيء اللي ما يقال له طيب عادة. الآن تجد أنواع من الصابون يقال لهم مسك، ولا أظن شيء يتحرج الإنسان منها، اللهم إلا إنسان أنواع خاصة نادرة له رائحة جيدة حتى بعد ما تغسلها قد يكون لها رائحة، هذه لو تجنبتها ما في شك أكمل. وليس كل شيء يعطي رائحة يتجنبه المحرم. عندك الهيل وهو ما يوضع مع القهوة، هذا رائحة ذكية جدا، بل أذكى منه في الرائحة القرنفل اللي يسمى بعضنا يسمونه مسمار اللي يوضع مع القهوة أيضا. لو وضعتها ما في شيء يا أخي، لأن أصل هذا موضوع المطعوم ما هو موضوع للطيب، بخلاف الزعفران. فقد يوضع الزعفران مع القهوة نقول لا هذا طيب ومن أحسن أنواع الطيب، فلا تستعمله وأنت محرم، يعني هو الزعفران. بالنسبة للمرأة قلنا يا إخوة المرأة ما لها خصوصية عن الرجل بأشياء قليلة جدا تختص عن الرجل، وما عدا ذلك فهي كالرجل في إحرامها، تتجنب ما يتجنبه الرجل. المرأة تلبس ثوبها المعتاد المهيأ لللبس المعتاد وعباءتها المعتادة وما لها من ملابس داخل الجسم أيضا، ما في مانع. وماذا تتجنب المرأة من الملابس؟ المرأة تتجنب القفازين شراب اليدين، مع أن تغطي يديها إذا عندها أجانب بثوبها أو بعباءتها، هذه خصوصية من خصوصيات المرأة أن لا تلبس القفازين. أما شراب الرجلين هو كضروري لها، تستر رجليها ما لا دخل شراب الرجلين، وإنما القفازين شراب اليدين. أيضا المرأة لا تضع البرقع ولا النقاب حال إحرامها. لماذا؟ نقول نفس الغطاء ما عندك أجانب أخريه عن وجهك، عندك أجانب اسدليه، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها عن نفسها وعن بقية نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، أن إحداهن إذا حاذاها الركبان سدلت جلبابها على وجهها وصدرها، وإذا أبعدوا عنهن كشفت إحداهن وجهها. ومن خصوصية المرأة أنها عند التحلل لا حلق لها، إنما تقصر من رأسها قدر أنملة. ومن خصوصياتها أنها إذا جاءت الميقات أو صار يوم ثمانية فنزل الدم عليها وهي متمتعة، نزل الدم عليها يوم ستة يوم سبعة أو يوم خمسة وهي في مكة وقد أدت عمرتها قبل ذلك قبل الدم، فنقول إن كنت في مكة ونزل عليك الدم ما يمنعك من الإحرام، لبي بالحج لأنه متمتعة. وإن كنت في الميقات كأبير علي هذا ف فنقول لبي بما تريدين من المناسك الثلاثة. افرض تمتع قران عادي ولا يمنعها الحيض من مزاولة أعمال الحج كلها، أعمال الحج والعمرة كلها لا تمنع، لكنها إذا جاءت مكة إن كانت مفردة أو قارنة فنقول الحمد لله كفى الله المؤمن القتال، ما يلزمك الذهاب للبيت، وهذه رخصة لها ولغيرها من كل مفرد وقارن. لو لم يذهب للبيت إطلاقا أو يذهب إلى منى أو مزدلفة أو عرفة لا حرج عليه المفرد والقارن، فيما دامت مفردة خلص كفيت، لأنها لو تعمدت ولا عليها مانع بل طاهر ولم تذهب للبيت إذا كانت مفردة أو قارنة أول ما تقدم مكة لا حرج عليه، لأن أعمال الحج هي أعمال العمرة بالنسبة للقارن والقارنة، وسيحصل هذا إن شاء الله يوم العيد. أما إن كانت متمتعة فوصلت إلى مكة وهي متمتعة والدم عليها، نقول أيضا ما في إشكال، ما في إشكال، كما قلنا أنك من الميقات تحرمين عادي كأنك طاهرة من الطاهرات، ما في إشكال تحرم بما أرادت. فإذا جاءت مكة نسألها طهرتي؟ قالت نعم، اغتسلي واذهبي للبيت وكملي عمرتك. قالت ما طهرت بعد، لم تحصل الطهارة، قل انتظري. إذا كان يوم 8 من ذي الحجة أو ليلة 9 اللي ليلة عرفة، إن طهرت ذهبت للبيت وأكملت عمرتها، هي باقية في حجرتها في خيمتها لأنها عليها المانع. فإن طهرت يوم 6 يوم 7 يوم 8 يوم ليلة 9 ليلة 9 ليلة عرفة، كل هذا في مجال تنهي عمرتها، تذهب للبيت وتطوف وتسعى وتأخذ من رأسها قدر أنملة هذا القدر، ثم تكون تحللت من عمرتها. يحسن أنها تمس شيء من الطيب حتى تغاير بين حالة الإحرام والحل، تلمس طيبة وتقل مظهارة وكذا أو شيء من المحظورات، ثم تلبي بالحج من مكة من منى من أي مكان، تلبي بالحج صار انتهى الإشكال معها. هذا بالنسبة للمتمتع. فيه من الأمور يا أخوان التي يتحرج بعض الإخوة منها، يقول إذا قدمنا قيمة الهدي الآن ويذبح مكة فقد نكون سقنا الهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني قد لبت رأسي، ومعنى التلبيد أنه رجله وطيبه قبل الإحرام ثم استبقاه على الحال هذه بعد الإحرام. وسقت هدي فلم أكن لأحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم العيد، فامتنع صلى الله عليه وسلم من الحل وهو قارن على القول الصحيح حتى يبلغ الهدي محله. فيقول الإخوة نحن نخشى نسقنا الهدي لأن دفعنا قيمته الآن وهو موجود في مكة، يطلقنا الذبيحة لأن دفعت قيمتها الآن موجودة برقمها في أحواش مكة. نقول يا أخي هداك الله لم تسق الهدي، وإن كان أنت لم تسق الهدي دفعت القيمة من باب التوكيل ليذبع عنك يوم العيد، وسوق الهدي سوق الهدي كانوا يأخذون الغنم أو الإبل أو البقر من المدينة هم من الطريق فيسوقونها معهم ويجعلون عليها علامات أنه هدي، الغنم تقلد والإبل والبقر تشعر، يعني يمر موس أو شيء على السنام حيث يخرج شيء من الدم، ويجعل عليه شيء من المعالم الأجلة ليدل على أن هذا هدي، حيث لو يعطب أو ينكسر أو كذا يترك للفقراء، ما يأكل منه أحد من الذين يسوقونه خشية أن يعبث بالهدي فيكسره أحد لأجل يأكله في زمن الحاجة إلى اللحوم الحاجة الشديدة. أما الآن اللهم لك الحمد الأمور خير ويسر، اللهم لك الحمد. فالكلام الإخوة الذين يقدمون قيمة الهدي يظنون أنهم ساقوا الهدي، بهذا ما ساقوه، يختار ما شاء من قران أو تمتع إذا كان صاحب هدي. والبعض من الإخوة يتهرب عن التمتع ويلجأ للإفراد مع حرصه على العمرة، فيأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج لتقابل أو كأنها العمرة من أبيار علي، والجواب لا، وهداك الله، الفارق عظيم والبون شاسع، ما في نسبة يا إخوان بين العمرة من التنعيم وبين العمرة التي تأتي بها من الميقات، هذه أفضل وأكبر وأجل قدرا وأعظم أجرا. العمرة من التنعيم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين جوازها بأمره لعائشة أن تأتي بعمرة من التنعيم كالجبر لخاطرها، ومما يدل على أنها ما هي مرغوبة كثير عمرة التنعيم، مما يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوا مع أن فيهم المفرد والقارن هي عائشة. إذن نقول الجواز جائزة، ولكن لو تركت قد يكون أولى توسعة للناس، ولعل الله نيسر لك عمرة تأتي بها من الميقات. البعض من الإخوة إذا أحرم يتحرج من الشجر أو العود الأخضر، فنقول لا دخل للشجر ولا للعشب، لا دخل له في الإحرام. فالشجر الأخضر والعشب الأخضر الذي نبت بالسيول هذا يمنع منه الإنسان محرم أو غير محرم إذا كان داخل أميال الحرم، داخل الأميال، ومكة شرفها الله لها أميال معلمة من جميع الجوانب في المداخل حدود الحرم، فما كان داخل تلك الأميال لا يجوز لأحد أن يقطع شجرا أخضرا أو عشبا أخضرا، وإن فعل فليتصدق بصدقة سواء محرم أو غير محرم، ما للمحرم دخل. لكن مثل عرفة لو أن الإنسان كسر عود أخضر وهو محرم لا حرج، لماذا؟ لأنها خارج الأميال ما هي داخل الأميال. كذلك يا إخوة من الأمور التي نحب أن ننبه عليها، بعد دخول مكة، بعد وصول مكة، الإنسان محرم ويرغب يجلس يوم يومين أو مرهق مع السفر يرغب يتلين يومين ثلاثة أكثر أقل ما في مانع، تكون على إحرامك ولا يلزم أنه على الفور. أيضا قلنا أكثر من مرة إذا جئت مكة فأنت بين المناسك الثلاثة التمتع والإفراد والقران، قلنا إن المفرد والقارن لا يلزمهما لزوما الطواف ولا السعي أول ما يأتوا مكة، ما يلزمه طواف القدوم، ما يقال له طواف عمرة بالنسبة للمفرد والقارن، يقال له طواف قدوم، فهو مخير أن يترك طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن ويترك السعي أيضا بين الصفا والمروة إلى يوم العيد أو اليوم الذي بعد يوم العيد أو الذي بعده، ولا دخل لطواف القدوم والسعي لا دخل له في الحل، يعني ما رايح يتحلل بطوافه للقدوم وسعيه بين الصفا والمروة، سيبقى محرما حتى يبدأ بالتحلل يوم العيد، خلاف المتمتع فإنه سيحل بإذن الله. كيف نقول؟ نعم المتمتع محرم بالعمرة وينهي أعمال العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير فيحل ويبقى حلال في مكة في منى في المزدلفة ويتمتع بكل ما كان ممنوع منه، تحل له زوجته ويعقد النكاح ويخطب المرأة وكل ما كان ممنوع منه بالإحرام حل له بعد أن ينهي عمرته، بخلاف المفرد والقارن فهو باق على إحرامه وإن طاف للقدوم وإن سعى بين الصفا والمروة، ولو قصر من رأسه القارن أو المفرد طاف وسعى وقصر، نقول إذا تستشيرنا أكمل تقصيرك من رأسك وحل كما يحل المتمتع. قال أنا ناوين الإفراد أو ناوين القران، نقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه حظ أصحابه وكرر عليهم مرارا الذين لم يسوقوا الهدي من الحل كما ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، كرر عليهم وحظهم مرات أن يتحللوا بعمرة عمرة التمتع، وأن يجعلوا إحرامهم بالإفراد أو القران تمتع يعني بالعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا مانع. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. قال أرغب البقاء، نقول أعانك الله لك الحق في البقاء. الطواف، هذه سنة الدخول في المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد، الدعاء الذي تقوله عند دخول المسجد في أي مسجد تقوله عند المسجد الحرام أو المسجد النبوي، والسنة في حق من يريد الطواف سواء للعمرة أو للقدوم أن يبدأ بالطواف إلا إذا كانت الصلاة مقامة فريضة فيقدمها، وإلا فليبدأ بالطواف. وصفة الطواف في حق الجميع المفرد والقارن والمتمتع، واللي تفرق بينهم النية، هذا يطوف للعمرة وهذان المفرد والقارن للقدوم، لكن العمل في الطواف والسعي إن أراد المفرد والقارن أن يسعيا بعد طواف القدوم العمل واحد ما في فروق. فمن السنة أن يطبع الطائف أول ما يقدم مكة فقط، الاطباع يأتي بالرداء ويجعل وسطه تحت إبطه الأيمن الوسط، ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر، هذه سنة ما هو واجب. ويكون الاطباع في الطواف كله، الاطباع يكون في الطواف كله حتى ينهيه، ولو لم يطبع ما تأثر الإحرام بشيء، ما تأثر الطواف بشيء لو لم يطبع. كما أن من السنة للقادم سواء يطوف للقدوم أو يطوف للعمرة أن يرمل إذا قدر بالنسبة للرجل، والرمل أن يحرك رجليه باندفاع وقوة بدون عدو سريع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد عمره قال: المشركون يقدم عليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، فأسمعه الله جل وعلا ما قال المشركون، فأمر أصحابه أن يرملوا، يكون المشي فيه شيء من قوة دك الأرض مع مقاربة الخطى في الثلاثة الأشواط الأول بس، والباقي يمشي عادي. هذا إن تيسر، وإن لم تيسر لا حرج ولا إشكال إن شاء الله. الطواف بالبيت فيه مجالات عدة والحمد لله، يعني قد تجد المطاف أنت قوي شديد على المشي فلا داعي أن تزاحم هؤلاء المساكين، اصعد للمصابيح أو للسطح وطف، ولا في مانع، ما في مانع، خصوصا إذا كان زحام شديد قد تحوز الأجرين، أجر الطواف وأجر الرفق بالمسلمين. هل فيه دعاء واجب؟ ما فيه منذ تبدأ بالإحرام من الميقات حتى تنهي أعمال حجك، ما في دعاء قال لازم أن تأتي به، ما في دعاء قال لازم هذا يأتي. ومن أصح الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه بين الركنين اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء شامل كامل، حبذا لو أن الإنسان أكثر منه جدا. أما عند الحجر فيستحب التكبير قائلا الله أكبر، ما هو بسم الله والله أكبر، لا، الوارد الله أكبر. إن قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إن قلت ذلك فقد ورد عن بعض الصحابة. وعلى الحاج أن ينتبه أيضا للحجر، فلو أن إنسان استثقل المطاف بالضيق ودخل مع الحجر وخرج مع الباب الثاني بطل هذا الشوط. لماذا؟ لأن جزء من الحجر من ضمن الكعبة، فكأنه ما طاف بها طواف كاملة، الشوط صار ناقص. عند الركن اليماني سمي يماني لأنه يلي اليمن أو يقابل اليمن جهة اليمن، يستحب إن تيسر أن يمسحه بيده اليمنى ولا تقول شيئا، ما له دعاء خاص ولا ولا ولا يصلح التقبيل. أما بالنسبة للحجر، المضايقة يا الأخوان التي تصل إلى حد مضارة الآخرين لا يجوز، لا يجوز. وقد يكون مزاحمة الضعاف وضررهم الناتج عن بعض الأقوياء الذين يؤذونهم قد يكون سببا للحيلولة بينه وبين ما يقصد. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يطوف بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فلماذا يا أخي مزاحمة بشدة؟ نعم ممكن أن يقول قائل: الزحام لن ينتهي أبدا. فنقول: إذا كان الزحام معقول ووجد الإنسان فجوة، ولا أظن ذلك في أيام الحج، فهذا طيب أن تقبل الحجر أو أن تمسه بيدك وتقبل ما مسست بيدك، أو عود أو شيء نظيف تمس به الحجر وتقبل ما مسست به، مس الحجر فقط، ولا في مكان يقبل إلا الحجر. يقول عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تكمل سبعة أشواط، ولا داعي أيضا. إن البعض من الإخوة هداهم الله إذا حادوا العلامة الموجودة حول الحجر المرسومة بالبلاط بصبغة تعطي بين السواد الحمرة كالعلامة، يقفون عندها ويدعو: يا أخي هداك الله، لا تعرقل الطائفين، كبر فقط وأنت ماشي في طريق الله أكبر، وسر افتح المجال لإخوانك، لا تفتح الزحام هداك الله. والدعاء تأتي به وانت ساير ما في مانع. والخطأ الذي أفحش وأكبر هو ما يفعله بعض الجهلة والسفهاء الذين يتحصرون حلقة حول مقام إبراهيم، فيلتف ثلاثة أربعة فيرتبطون ببعضهم ليصلي إنسان حول المقام، مستدلين بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنقول: الله أكبر، الله أكبر. تطلب سنة من السنن وتهلك إخوانك وأخواتك، ما هذا الصنيع؟ مع أنه بالإجماع، بالإجماع أن الصلاة صلاة الركعتين ليست واجبة، لو لم تأتي كلها ما هي واجبة، ويصح الطواف بدونها. الأمر الثاني أنها تجزي بأي مكان من الحرم، فإن كان المجال مفتوح وفي سعة حول المقام ما شاء الله لا مانع، ولكن من أراد هذا يأتي في غير موسم الحج. أما موسم الحج يأتون من ثلاثة أربعة من الأقوياء على شدة فيرتبطون بأيديهم ليصلي هذا بينهم. والله يا إخوة إن نخشى أن يكون ذلك سببا لعدم قبول دعائهم وعملهم، فلذلك ينبغي للإخوة أن يتنبهوا، ولا نغتر ونقلد بعض الجهلة. الحمد لله الشرب من زمزم اليوم كما ترون أصبح ميسر، وهو زمزم حقيقة. طبعا ما يظن بعض الإخوة: ها هل هو زمزم كل هذه المياه الكثيرة في المدينة وهناك؟ نقول: هو زمزم، وقد تأكدنا ذلك من مصادره، وهو كثير بحمد الله، أذكر من مدة قرابة يمكن 30 أو 35 سنة كنا إذا حججنا ونحن في المسجد الحرام مع شدة الحر يتلهب الإنسان من الظمأ، فيأتي الزمزمي ومعه يحمل على كتفه زي صغير في موية ويعطيك بقرشين ما يبل الشفة من قلته. ومتى يحصل هذا؟ لأنه يجول مع الناس. اليوم لله الحمد، وأسأل الله أن يوفق هذه الحكومة المباركة إن شاء الله لكل خير بما قدمت من خدمات لحجاج بيت الله في جميع مساعيهم وأعمالهم وطوافهم وسعيهم ومواقفهم، ولا زالوا بارك الله فيهم وجزاهم الله خير جادين أيضا في إيصال الخدمات لحجاج بيت الله من كثير إلى أكثر ومن طيب إلى أطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كفأتموه. هالمشاعر يا الأخوان وراحات الحجيج كلفت مليارات ما يعلمها إلا الله، ولكن نحمد الله أن في سبيل الله وفي خدمة وفود الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. تشرب من زمزم وتتضلع منه، وإن دعوت بالدعاء الوارد فحسن. وفي الحديث: ماء زمزم لما شرب له. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. كل ما شربت من هذا الماء المبارك بعد ذلك تمشي إلى المسعى، والبداية تكون من الصفا، ولا يلزم الصعود أيضا. لو اقتصرت على حج جبل الصفا وحج جبل المروة من أسفل كفى، إن تيسر الصعود وأنت قادر فلا شك ولا ريب أنه من تكميل مناسك سعيك. وطيب ما تيسر الحمد لله، ما هو لازم الصعود، قد يكون كبير امرأة عاجز الأمر ميسر ولله الحمد، فالصعود لمن يقدر. والأحسن أن يقف متجها نحو الكعبة فترة زمنية قليلة داعيا بالدعاء الوارد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن كرر هذا التكبير وهذا الدعاء ثلاثة فحسن، وإن اكتفى بواحدة كفى. وبين العلمين الأخضرين في ذهابك إلى المروة وفي عودتك من المروة تمر بالميلين الأخضرين، بالنسبة للرجال يحسن ويسن في حقهم السعي شديدا، ما هو رمل مثل ما قلنا أول ما يقدم مكة، لا سعي. بالنسبة للمرأة ليس له داعي، لأن المرأة قد تتعثر قد تسقط قد يبدو منها ما لا يستحسن. وإن لم يفعل يعني لم يسعى شديدا لا حرج، بعد أن ينتهي من السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، من الصفا للمروة 1، من المروة للصفا 2، وأهل ما جرى. فإذا انتهى قصر من رأسه بالنسبة للمتمتع، أو مفرد أو قارن لم يسوق الهدي يرغب أن يحول إحرامه بالإفراد أو بالقران إلى تمتع، نقول حبذا وأفضل في حقه. إلا عليك الهدي، فإن لم تجد صيام 3 أيام في الحج و7 بعد الرجوع إلى أهلك، فيقصر وانتبه للخطأ الذي يقع به بعض من الإخوة، يأتي إلى صاحب المقص فيقرص شعرات من هنا وشعرات من هنا وشعرات من هنا وشعرات من هنا، يقول خلاص حليت يا حاج. لا يا أخي، مر بالموس على كل رأسك، ولا يسمى هذا تقصيد، هذا عبث. إن حلق رأسه بتحلل العمرة، حلق رأسه كليا، طيب يقول طيب للحج بعدين ماذا أعمل؟ يقول إذا مر الموس على رأسك لو ما فيه شيء مرة أخرى للحج بعد أن ترمي جمرة العقبة، المقصود تحلل يوم العيد كفى، ما هو لازم أن يوجد شعر، قد يكون الإنسان أصلع لا ما في شعر، يمر بالموس مرور وكافي. بعد ذلك أعمال الحجاج يوم 8، يوم 8 قلنا المفرد والقارن لا زالوا بإحرامهما، والمتمتع يوم 8 يستحسن في حقه أن يغتسل من جديد، وصلاة ركعتين للإحرام قلنا أكثر من مرة ليست بلازمة، ثم يحرم بالحج. هذا من المتمتع قائلا لبيك حجا، لبيك حجا. البعض من الإخوة والبعض من الأخوات يحبون الاشتراط، فيقول فإن حبسني حابس ما يحل حيث حبستني، فنقول الاشتراط بالنسبة لمن يخاف من مانع، لا مانع أن يشترط. وفائدة الاشتراط أنه لو منع لا قدر الله بمانع ما استطاع، حبسه مرض، حبسه حابس من الحوابس، فإنه يحل في مكانه يلبس ثيابه، وإذا معه هدي يذبحه حيث منع، إن استطاع أن يبعث به إلى مكة فنعم، إن كان في مكة يذبحه في مكانه ويحل، بمعنى لو رجع إلى بلاده خلاص. هذا فائدة الاشتراط، ولكن لا ننصح به إلا خائف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وأصحابه لم يشترطوا، لكنها امرأة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت حامل، وقد انتهى شهرها 9 في حملها، فقالت يا رسول الله ماذا أعمل وأنا شاكية؟ قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا بالنسبة للخائف. وبكل حال لو اشترط الحاج لو غير خائف صح اشتراطه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرباعة فإن لك على ربك ما اشترطت. فإذا أحرم الحجاج يوم 8 الأكمل في حقهم أن يتواجدوا في ميناء يوم 8، فإن كانوا قبل يوم 8 فيها يبقون فيها، وإن كانوا خارج ميناء فلو أتوا إلى ميناء يوم 8 هو أتم وأفضل، ما تيسر لا حرج. لا تحرج نفسك لأن الزحام شديد وقد لا يتيسر، فإن تيسر للحجاج أن يتواجدوا في ميناء يوم 8 وليلة 9 اللي ليلة عرفة فهذا حسن، إن لم يتيسر فلا حرج، ويصلوا في ميناء الظهر والعصر قصرا بدون جمع، ويصلوا المغرب والعشاء كل وقت في وقته، المغرب 3 والعشاء 2، ويصلوا الفجر أيضا في وقته كما هو معلوم. وبعد طلوع الشمس من يوم تسعة يستعد الحجاج للذهاب إلى عرفة. وعرفة ترى وقتها ومكانها واسع ولله الحمد والمنة، أما مكانها فهو معلم بعلامات واضحة بكل اللغات، وهي أوسع المشاعر، أوسع المشاعر كلها على الإطلاق عرفة. والذي ينبغي من الحاج إذا ذهب إلى عرفة أن يكثر من التلبية والدعاء، وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما ينبغي للحجاج. كل من استطاع أن يحسن فالله يحب المحسنين، بمالك، بما أعطاك الله من قوة في جسمك. وخدمة الحجاج تعتبر جهاد في سبيل الله في كل ما تستطيع. المستحب للحجاج أن يكون دخولهم عرفة بعد أن يصلوا الظهر والعصر في نمرة، ونمرة التي فيها المسجد المبني الآن القائم، ما هو نمرة بس فقط المسجد، لا، لكن هو هذا المسجد فيها. والعلامة الفارقة تجد مكتوب في كل اللغات بكتابة واضحة ورفيعة وكل يراها حد عرفة، وعرفة ونمرة في نمرة في الجهة الغربية الشمالية من عرفة، وليست من عرفة. المسجد المبني في عرفة ممكن نقول تقريبا الله أعلم الثلث منه الذي يلي القبلة ما هو في عرفة. وفي المسجد علامات أيضا، من داخل المسجد علامات تميز لك حد نمرة من عرفة، ولذلك يخطئ بعض الحجاج، لاحظناهم أكثر من مرة، إذا كان الجو حار والمسجد بارد وظل، دخلوا وجلسوا في المسجد في مقدمة المسجد، مسجد نمرة، وجلسوا فيه حتى تغرب الشمس ثم انصرفوا، المعنى ما دخلوا عرفة، عرفة ما دخلوها، هذا خطأ. ولذلك ينبغي أن يلاحظ هذا الشيء، اجلس إن شئت إلى غروب الشمس، المقصود أن تغرب الشمس وأنت متواجد في عرفة، لك وجود في عرفة ساعة ليل أو ساعة نهار لابد. الوقت في عرفة موسع، ما هم كما يظن بعض الناس، من زوال الشمس أو من طلوع الشمس عند بعض العلماء، من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من ليلة العيد، إلى أن يطلع الفجر، ما دام ما طلع الفجر فأنت في وقت الوقوف. ولذلك لو أن الساعة الثالثة ليلا، ساعة ثلاث ليلا، إنسان محلم وجاء الطائف الساعة الثالثة ليلا، ممكن نقول الساعة الرابعة أيضا إذا كان أن السيارة تقطع الطريق بسرعة، ثم جاء عرفة، ممكن وصلها الساعة خمس ونص، بازي على طلوع الفجر خمس دقائق، نقول أدرك الحج. أدرك. لكن إن طلع الفجر، إن طلع الفجر يمكن الآن خمس ونص وخمس وكذا تقريبا، إن طلع الفجر ما وقف في عرفة فات الحج، الحج عرفة. ولكن لو حصل قبل طلوع الفجر ولو بدقائق، لو مر بها مرورا كفى إن شاء الله تعالى. الذهاب للقبة الموجودة في الجبل ما هو مستحب ولا أصل له. تجد البعض من الإخوة يصعدون إلى الجبل وتجدهم حشود حول الشاخص المبني في رأس الجبل، هذا عمل لا أصل له. بل سمعنا أن بعض الجهلة يطوفون بالقبة تبركا بها، هذا خطأ فاحش ولا يجوز، وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب العظام، لأنه شرع في دين الله ما لم يأذن به الله، وليس في الأرض بقعة يطاف بها تقربا إلى الله إلا الكعبة. ومن ظن أن هناك قبة أو قبر أو كذا يطاف به تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد افترى على الله إثما عظيما، وشرع في الدين ما لم يذهب به الله، ويخشى عليه من عقوبة الله العاجلة والآجلة. الذهاب إلى الصخرات في عرفة، كنا من مدة 20 سنة تقريبا نذهب إليها بعض الوقت وندعو عنده، أما الآن زحام شديد وفي صعوبة الوصول إليها، بل قد يخشى الإنسان من الضياع، فلذلك اجلس في خيمتك وإن شاء الله أنك على خير، واستقبل القبلة وأكثر من الدعاء والتلبية، والمقصود حاصل إن شاء الله تعالى، ولا يلزم أن تذهب للصخرات. يستحب للحجاج أن يصلوا الظهر والعصر في عرفة قصرا بجمع تقديم، ما هو تأخير كما يفعل بعض الحجاج هداهم الله، تقديم، هذه السنة. فيؤذن المؤذن ويصلون الظهر ركعتين، ثم يقيم ويصلون العصر ركعتين. ومن الحكمة في التعجيل، تعجيل الصلاة، ليتفرغ الحجاج للدعاء والتلبية في هذا الموقف العظيم. ويوم عرفة يا إخوان هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق بالإجماع، أنه أفضل أيام الدنيا. وكما في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يباهي بأهل الأرض أهل السماء يوم عرفة، ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. يعني شفعتم فيه، دعوتم له، ما هي شفاعة أصحاب القبور والأولياء لسمعوا الشفاعة يطلب المدد والشفاعة من الميت ولا من شبه الميت، لا، الشفاعة بمعنى تدعو. ولمن شفعتم فيه أي لمن دعوتم له. وما رؤي الشيطان عليه اللعنة أحقر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة، مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده، فيحث التراب على رأسه متولولا كئيبا حزينا قد علته الندامة. فلذلك تجده يتهرب إلى مواطن الفحش والفساد عندما يرى الفضل من الله ينزل على عباده. وفي قصة أذكرها، ما هي حديث يعني ولا يتطلب بعض الإخوة لها سند، هي قصة مرت علي، أن رجل المسلمين حبس في بلاد النصارى وطال حبسه، أخذ في السجن مدة طويلة، وضاعت عليه معالم الأيام، ما يعرف الأيام وأيام الشهر وش وافق من الشهر. قدر الله جل وعلا وأخرج من السجن، وهو في طريقه عائد إلى بلاده، ما يدري ما هي الأيام. فرأى راكبا على بعير، فقال صاحب هذا البعير قد جاء من بلادنا بلاد العرب، أحب أن أسأله عن بعض أخبار العرب والبلاد التي جاء منها. فتعرض له، قال يا صاحب البعير قف لأسألك عن بعض الشيء الذي في نفسي. فوقف صاحب البعير فرأى صاحب البعير ما هو من الجنس الذي يعرف، استنكره في هيئته وقبحه، قال ما أخبار العرب وراءك؟ قال عن أي شيء تسأل؟ قال خرجت كئيبا حزينا، وذكر عليه من الويلات الشيء الكثير. قال ولماذا؟ قال ما يضيرك ويحزنك يا صاحب الجمال، ما الذي يحزنك؟ قال لو رأيت موقف عرفة وما صب الله عليه من الرحمة والعفو والمغفرة ما لومتني. قال كأنك الشيطان. قال هو الشيطان. فالشاهد إخواني أنه ينبغي للمسلم في موقف عرفة أن يلح على الله بالدعاء. وأذكر لكم بعض آداب الدعاء، ترى أكثر الإخوة يدعو ويسيء الأدب في دعائه، ومن إساءة الأدب مع الله أن يظن أن الدعاء لا يجاب. وكيف يا أخ تظن الظن برب العالمين؟ والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذه من الموانع يعني. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فالدعاء مجاب من حيثه في أي مكان وفي أي زمان، ما يضيع دعاء المسلم، هو عبادة لرب العالمين من أعظم العبادات، حتى جاء الحديث الدعاء هو العبادة، أو قال الدعاء مخ العبادة. ثم إن الدعاء لا يمكن أن يعد الرب جل وعلا عبده أو عبادة بعيدة ثم لا يفي بها، والموانع لإجابة الدعاء ممكن تتلخص في أشياء. أولها أكل الحرام، إذا كان أكله كله حرام بحرام، لأن حديث المسافر الذي يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أما المخلط اللي يمر عليه الطيب من المال وأحيانا قد يداخله شيء استغفر الله، فأظن قليل من يسلم يا أخوان من هذا. بل جاء في حديث يأتي على الزمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يكله أصابه من غباره. وربنا جل وعلا يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم. فالتخليط من هو الذي لم يخلط؟ لكن الذي يشفع لنا ويسهل الموضوع علينا إن الإنسان لا يقصد الحرام جازما عازما، قد يدخل عليه من غير قصد، من غير سابق نية، أو لا يدركه ولا يعرفه، هذا إن شاء الله معفو. هذا هو الواقع عند الكثير منا اليوم. من الأسباب التي يمنع فيها إجابة الدعاء أن يدعو بقلب غافل الله، ما يحضر قلبه للدعاء. ولذلك أنا أرى بعض الإخوة جزاهم الله خير، أنا ألحظهم أكثر من مرة، قال بيديه هكذا ويتلفت يناظر هنا وهنا، هذا ما حضر قلبه للدعاء. يذكر في قصة أن موسى عليه السلام يمر برجل وكان كثير الدعاء، كل ما مر بموسى وإذا رافع يديه يدعو، فقال موسى عليه السلام: يا ربي لو شئت أجب دعوة هذا المسكين الذي كلما جئت إليه وهو يطلب حاجته. قال الرب لموسى: يا موسى هو عبدي وأنا أعلم به، أتدري لما منعته الإجابة؟ قال: يا ربي لا أدري. قال: إنه يدعوني بلسانه وقلبه غافل لاهي. فغفلة القلب عن الدعاء قد تكون موجب لصرفه عن الإجابة. ومن موانع الإجابة أن يدعو بإثم، يدعو بأمور ظلم واعتداء على الآخرين بغير حق. ومن موانع الإجابة أن يدعو بقطيعة الرحم، فتجد بعض الناس وخصوصا بعض الأمهات عندما يغضب الأب والأم يأتي بكبار الأدعية ويوجهها نحو أغلى من عليه ابنه أو ابنته، فمن فضل الله أن هذه الدعوة لا تجاب بقطيعة الرحم، فلو أجيبت لهلك كثير من الأبناء بسبب دعوات الآباء والأمهات. فهذه الموانع للإجابة ممكن أن تجمل في أربعة أشياء: أن يكون يأكل الحرام، أن يدعو بإثم، أن يدعو بقاطعة رحم، أن يستعجل الإجابة، هذه أيضا من الموانع، أن يستعجل في الإجابة، يعني ما رأى أنه أجيب ولا تصور له أنه لم يجب فيترك الدعاء، هذه من موانع الإجابة أيضا. ثم إن من الحكم في الدعاء أنه قد يتأجل ما يعجل الرب لك دعوتك، قد يؤجلها لحكمة، إما أن الرب سبحانه يحب أن يسمع صوتك داعي، فبعض الناس إذا انقضت حاجته ممكن ما عاد يدعو، فربنا يحب منا الإلحاح والإكثار من الدعاء، فقد تتأجل الإجابة لتلح على ربك بالدعاء، وقد تدخر لك دعوتك في منازل في الجنان والرضوان والنجاة من النار، وقد تدخر لك دعوتك أيضا عن كافية عن عذاب القبر وأهوال المحشر، وقد تكون دعوتك أيضا صارفا لبناء كان نازل، بلى نازل فيك أو في مالك أو في بنيك، فتكون دعوتك خلاف ما دعوت به، أنت تطلب حاجة من الحاجات، والرب سبحانه وهو الحكيم العليم اقتضت حكمته أن يجعل إجابتك في دعائك صارفا لبلاء كان نازل، كما قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، أورد أثر أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، الدعاء البلاء يريد أن ينزل فيك أو في بنيك أو في مالك أو في تجارتك، والدعاء يصرفه، ولذلك ورد في الأثر: عليكم الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، عليكم الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. ومن الخطأ أن البعض من الإخوة لا يفرق بين دعاء الاختيار ودعاء الاضطرار، فتجدهم يدندنون حول دعاء الاضطرار. ودعاء الاضطرار يا الأخوان لا حكم يخصه، دعاء المضطر قد يجاب ولو من كافر، قد يكون كافر يقع في حالة اضطرار فيوحد ربه حالة الاضطرار فيدعوه فيكشف الرب كربته، ممكن كما قال الرب جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هم؟ الكفار المشركين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ولذلك قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يدخل منها المسلم والكافر، فدعوة المضطر غير. يقول الله جل وعلا عن فرعون وجنوده: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات منفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. كل ما حصل ما حصل قال: أدعنا لله وادعوا ربك يا موسى أن يكشف عنا ونرجع فيكشف عنهم، حتى أتم الله أمره في عقوبتهم وخزيهم، نسأل الله العفو والعافية. فدعاء الاضطرار يجاب من كافر أو مسلم، لكن المسلم أحرى أن يجاب فيه، أحرى وأحق، ما في شك ولا ريب. أما دعاء السعة والاختيار فهو ميدان فسيح، وهو محل الذي يغلط فيه الكثير من الناس. يريد أن يكون دعاء السعة والاختيار مثله في الاضطرار، يعني طلب حاجة ما حصل له مثل ما تحصل للمضطر. ما هو لازم يا أخي، إنه لازم المضطر غير. أما وقت الاختيار والسعة فقد تتأجل الإجابة. ذكر ابن القيم رحمه الله من حالات الاضطرار أن الرجل من الصحابة يكنى أبو معلق، وكان شيخ كبير، كان في المدينة، أخذ بضاعة، هو والد بنات، أولاده بنات، فأخذ بضاعة من السوق ليبيعها في أطراف البلد في كل شهر مرة تقريبا، يأخذ بضاعة فيبيعها، وإذا حصل بعض الشيء رجع إلى بناته فأكلوا ما تيسر، ثم بعد شهر أو كذا يذهب مثلها. فمرة ركب الحمار وأخذ بضاعته، أخذ البضاعة وذهب ليبيع كالمعتاد، وإذا بقاطع طريق مسلح، فقال: انزل عن الحمار، اليوم آخر أيامك من الدنيا. قال: وما تريد؟ قال: أريد أن أقتلك. قال: هلا تأخذ الحمار وما عليه وبحل مني وتتركني أنا والد بنات أرجع إلى بناتي؟ وخذ الحمار وما عليه. قال: لا، الحمار وما عليه الآن في حصيلتي ومعي، وفرغت منه، يعني من جملة حسابي وما عليه، لكن أريد أن أقتلك حتى تنقطع الأخبار. قال: هل تتركني أصلي ركعتين أختم بها عمري؟ قال: صلي ما بدالك. اتجه للقبلة وصلى الركعتين، فلما سجد السجدة الأخيرة قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام ولا يهام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. تشهد الرجل وقرأ التشهد وأكمل الدعاء وسلم على اليمين ينتظر السيف يضرب من هنا ولا من هنا، يعني ما بينه وبين قاطع الطريق ذا إلا هالركعتين. انتظر أن يضربه ما ضربه ولا حصل شيء، التفت وإذا بهذا الخبيث يتشحط بدمائه مقتول، وإذا بفارس راكب على فرس عليه أثر البياض والمنظر الطيب، فتبعه بسرعة قال يا أخي من أنت؟ فلقد أغاثني الله بك اليوم. قال أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة، إنك لما دعوت بدعائك الأول سمعت لأهل السماوات ضجة، ولما دعوت بدعائك الثاني سمعت لأبواب السماوات قعقعة، ولما دعوت بدعائك الثالث قيل لدعاء مؤمن مكروب، فسألت الله أن يوليني قتل هذا الظالم فولاني الله قتله. ومن طريف قصص أخبار كشف الكرب للمضطر، ولكن كل هذا يا أخوان لأجل ما يختلف علينا الأمر بين المضطر وقت السعة والاختيار. المضطر غير، لا تترقب الإجابة الفورية مثل حال المضطر فقد تتأخر، والله حكيم عليم. امرأة ذكر لي بعض الإخوة قصتها وهي مؤكدة حسب ما نقل لي، أصيبت مرض السرطان بالثدي، وكانت متزوجة ومعها ولد بنت، كشفوا عليها الأطباء وقالوا والله السرطان الثدي متأثر بالسرطان، والسرطان فيه ذكورة شديد، ما هو بعد يعني ما العمل وما الحل؟ قالوا فيه مستشفى متخصص بهذا الورم في بعض البلاد الأوروبية، ما أدري بالضبط اسم البلد، جمع ما تيسر من المال وذهب. حضر الطبيب المتخصص وقال له الزوج المرأة مصابة بالسرطان وقت كذا إلى كذا، وانظروا إذا عندكم حل في علاج. كشف الطبيب وقام غير مرتاح، يعني بان على وجه الطبيب لما سمع جاي من بلاد بعيدة، تبعه الزوج قال ما تقول يا دكتور؟ وكانت تسمع همس الدكتور مع الزوج. قال من الذي أرسلكم إلي هنا والمرأة قد لعب السرطان في جسمها، ما في مجال أبدا، العادة لو كان من أوله أصلنا الثدي ممكن، أما الآن لا، ما في مجال أبدا. قال يا دكتور ضع يدك لعل الله أن يجعل فرجا ومخرجا، لو فيه 1% أمل يزينا يكفي. قال لو أن عندي أمل 1% وضعت يدي، لكن أعتبره سفاهة أن أتقدم بعملية وعمل كذا وأنا ما في أمل ولا 1%، لعل لعل وعسى. قال لعلك تستعجل بها إلى أولادها، كأن المرأة يعني 100% منتهية. هي سمعت بعض همسات الدكتور مع الزوج، قالت لزوجها لما رجع وش يقول الدكتور ماذا يقول؟ قال يقول إن شاء الله ترجعون للبلد وسيأتي إن شاء الله علاج في هذه الأيام القريبة، وممكن نجي مرة أخرى أو كذا وكذا. قالت وغير ذلك؟ قال والله ما قالت أنا أعرف ربي ولا زلت موقنة أنه أرحم الراحمين، أخبرني بالخبر الحقيقي. والحمد لله على كل حال لزمت على زوجها فقال الخبر يقول الدكتور ما عندنا علاج ونبي نرجع، والحمد لله على كل حال ومن الله وإليه. قالت للزوج الحمد لله على كل حال، وأظن مودعة، وأني هي عمرها يمكن 28 سنة أو 25 مودعة، وأني في آخر أيام الدنيا وقادمة على ربي، ولن أكره والله قدومي عليه لأني والله أحبه محبة لا أحبها أحدا سواه، ولكن في قلبي تقول للزوج فلان وفلانة يعني الأولاد، فخنقتها العبرة وبكت، وبكى الزوج ولا استطاع أن يزيد عن الكلام هذا، ذهب في سريره نام على أنها ستنام. اتجهت نحو القبلة وصلت ما صلى الله لها من الصلاة، وشكت على ربها وكررت هذه الآية: إلهي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني أشكو إليك كما شكى نبيك أيوب عليك، يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. ألحت على ربها بالدعاء وانكسرت بين يديه. سبحان الله، ومن ليلتها حست بنشاط. الزوج جال لصلاة الفجر وإذا بالمرأة تصلي قائمة، هذه فلانة أم لا؟ وإذا بها فلانة، انتظر حتى سلمت. فلانة قالت أنا أحس ما شاء الله بنشاط عجيب. كيف؟ قال ما شاء الله. المقصود جلسوا، جاء الدكتور قال ما ذهبتم؟ أنا قلت لكم لا تجلسون، النفقة صعبة والمحل بأجور. قال يا دكتور تعال رجاء اكشف على المرأة. نشيط المرأة، كلامه وقيامه وقعوده وحركاته. كشف الدكتور ونظر إليها بتمعن، يعني صار عنده شيء من العجب الكثير. قال بالله عليك العلاج اللي سويتوه أنت تسويه علاج البارح، دلني عليه بيني وبينك الآن، هذا علاج عجيب أكيد سويته علاج ولكن هو اللي أفاد، دلني عليه. قال يا دكتور ما سوينا علاج. قال لازم المسألة في علاج. قال كيف؟ قال الجراثيم اللي كانت بالأمس كلها ميتة، جراثيم السرطان ميتة كلها، وش العلاج اللي سويته؟ قال والله ما سوينا علاج واسألها. قال ما قالت ماذا عملت؟ قال الدكتور ماذا عملتي؟ قالت شكوت الحال على القادر الذي لا يعجز، القريب المجيب، شكوت حالي عليه فقبل دعائي وله الحمد والشكر، ويترجع سالمة آمنة. اللي حدثني بالحديث وكانت مدرسة، رجعت إلى أولادها وإلى مدرستها مدة سنوات 3 سنوات وهي لا زالت ما شاء الله. فالدعاء عند الاضطرار كما قلنا يا أخوان له حكم يخصه، ولكن قد يدخل فيه حتى الكافر، لكن المسلم أرجى وأحرى. أما الدعاء وقت السعة والاختيار هو يجاب بإذن الله، لكن قد يتأجل وقد يصرف الدعاء بغيره،

ضاءت القصة البيضاء في اليوم الأخير، وفي اليوم التالي نزل الدم في موعده الأصلي وهو دم حيض واستمر على عادته. على كل، الدم الذي نزل الأول في غير موعده وليس على صفات الحيض، اللي يظهر أنه ليس بالحيض، ولكن الحيض الذي جاء في ميعاده وفي وقته. إن كان الدم الأول يعني دم حيض في بعض وقته فتعتبره حيض، ولكنه كان يعطي بالصفرة قبل الميعاد فلا تستعجل، تنتظر الميعاد والحبوب. ما هو ليس بلازم أن تأتي بنتائجها 100%، قد تكون هذه الحبوب ضعيفة فلم تؤدي المقصود، فالدم الذي جاء بالدورة هو دمها، وتنتظر وإن شاء الله نعلى خير وتأخذ ميعادها المعتاد مدامها ماشية الدم حتى ترى القصة البيضاء الحقيقية.